يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى أرضا وقبل الإفراغ في المحكمة باعها على آخر، فهل يصح هذا البيع؟ إذا كان قبضها بالتخلية، إذا كان راح للأرض وعاينها وعرف مقدارها وموقعها وحدودها، جاز له أن يبيعها ولو لم تفرغ بصك. نعم.